أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. انتهينا في الدرس الماضي إلى سنن الوضوء، يعني مستحبات الوضوء، وهي التي ذكرها المحقق رحمة الله عليه، هي 10. المستحب الأول وضع ظرف الماء الذي يتوضأ منه على جانبه الأيمن، هذا فيما إذا كان ظرف أو إناء أو غلاس، أما إذا كانت حنفية فبالتأكيد تخلي الحنفية إلى جانبك الأيمن، بلي تخلي الحنفية إلى جانبك الأيمن وتتوضأ، ماكو أي مشكلة في الحقيقة، بل وطبعا بالتأكيد هذه المستحبات، هذه المستحبات عليها دليل، طبعا إما دليل عام أو دليل خاص، بل مثلا دليل العام إن الله يحب التيامن في كل شيء، يعني اليمين يعني محبوب في كل شيء، هذا رواية عامة تشير إلى استحباب التيامن في كل شيء. طبعا كذلك ما روي إنه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يحب التيامن في طهوره وتنفله وفي شأنه كله. المهم أن التيامن على وجه الإجمال هو مطلوب ومستحب. فإذا هذا هو المستحب الأول. المستحب الثاني والاختراف بها، بل والاختراف بها باليد اليمنى، أخذ الماء بكفه اليمنى، والاختراف بها يعني أخذ الماء بكفه اليمنى، بل هذا المستحب الثاني، بل هذا المستحب الثاني. نعم. المستحب الثالث والتسمية، يعني يقول بسم الله إما مطلقا أو بسم الله الرحمن الرحيم، بلي إما بسم الله مطلقا أو بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا رواية موجودة عن الصادق عليه السلام عن ابن أبي عمير إن رجلا توضأ وصلى فقال له النبي صلى الله عليه وآله أعد وضوءك وصلاتك، حتى فعل ذلك 3 مرات، فشكر ذلك إلى علي عليه السلام فقال له هل سميت حيث توضأت؟ فقال لا، قال سمي على وضوءك، فسمى وتوضأ فلم يأمره بالإعادة. هنا في الحقيقة هذه الرواية محمولة على شدة الاستحباب، محمولة على شدة الاستحباب وتأكيد الاستحباب، بلي هذه الرواية بلي محمولة على شدة الاستحباب وتأكيد الاستحباب، كما قال العلماء رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، بل والتسمية كما قلت، والدعاء بالمأثور، والدعاء بالمأثور مثلا كان أمير المؤمنين، كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا توضأ قال بسم الله وبالله وخير الأسماء لله، وخير الأسماء لله وأكبر الأسماء لله، وقاهر لمن في السماء وقاهر لمن في الأرض، الحمد لله الذي جعل من الماء كل شيء حي، وأحيا قلبي بالإيمان، اللهم تب علي وطهرني واقضي لي بالحسنى وأرني كل الذي أحب وافتح لي بالخيرات من عندك يا سميع الدعاء. بلي، أو يقول هكذا بالدعاء: بسم الله وبالله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا دعاء أقصر وأقل من دعاء المتقدم. بلي، بعد: وغسل اليدين إلى الزندين قبل أن يدخلهما في الإناء، يعني قبل أن يدخل إيده في الإناء، بلي وقبل أن يدخل إيده بالإناء، غسل اليدين من الزندين قبل إدخالهما الإناء الذي يختلف منه، قبل أن يختلف من هذا الإناء الذي يريد أن يتوضأ منه، يغسل الإيدين مالته. خاف وسخات، خاف إنه يعني مستحب ليس بواجب هذا. بلي، وغسل اليدين قبل إدخالهم الإناء من حدث النوم أو البول مرة. بلي، من حدث النوم إذا كان استوى قاعد من النوم، أو من البول إذا كان رايح للحمام أو التواليت، ومن الغائط مرتين. بلي، ومن الغائط مرتين. بلي، طبعا هذه من الروايات الواردة عن أهل البيت سلام الله تبارك وتعالى عليهم. بلي، الأمر الآخر: والمضمضة والاستنشاق. المضمضة شنو؟ وهي إدخال الماء في الفم وإدارته على أطراف أسناني ثم إخراجه. بلي، هذه المضمضة. والمضمضة والاستنشاق: الاستنشاق هو سحب الماء إلى الأنف ثم إخراجه. والدعاء عندهما، والدعاء عندهما. بلي، والدعاء عندهما، طبعا موجود والدعاء عند المضمضة وعند الاستنشاق وعند سائر طبعا أعمال وضوء بالأليل، مثل منها يقول عند المضمضة: اللهم لقني حجتي يوم ألقاك وأطلق لساني بذكرك وشكرك. وعند الاستنشاق: اللهم لا تحرم علي ريح الجنة واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وريحانها وطيبها. وعند غسل الوجه: اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه. وعند غسل اليد اليمنى: اللهم اعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري وحاسبني حسابا يسيرا. وعند غسل اليد اليسرى: اللهم لا تعطني كتابي شمالي ولا من وراء ظهري ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي، وأعوذ بك من مقطعات النيران. وعند مسح الرأس: اللهم غشني برحمتك وعفوك وبركاتك. وعند مسح الرجلين: اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل فيه الأقدام واجعل سعيي فيما يرضيك عني يا ذا الجلال والإكرام. فإذا والدعاء عندهما وعند غسل الوجه، يعني والدعاء عند غسل الوجه، والدعاء عند غسل اليدين، والدعاء عند مسح الرأس، والدعاء عند مسح الرجلين. بلي، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. زين. ويستحب أن يبدأ الرجل بغسل ظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى طبعا، وفي الثانية بباطنهما، والمرأة بالعكس. بلي، والمرأة بالعكس تبدأ بالباطن وتنتهي بالظاهر. وأن يكون الوضوء بمد، بلي، وأن يكون الوضوء بمد. بلي، طبعا هناك أخبار في هذا المجال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتوضأ بمد ويغتسل بصاع، وفي المرسل قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الوضوء بمد والغسل صاع. المد طبعا 3/4 الكيلو، والصاع 3 كيلوات. وسيأتي أقوام بعدي يستقلون ذلك، يقولون هذا قليل، فأولئك على خلاف سنتي وثابت على سنتي معي في حظيرة القدس. نعم، المهم هناك روايات كثيرة في هذا المجال. جيد، زين. ويكره أن يستعين في طهارته، الاستعانة يعني تهيئة المقدمات، مثلا فرد واحد يجيب الماء، بلي واحد يصب بإيده، نعم، واحد مثلا يوقف يصب بالكيتلي أو بالجلاس أو بالإناء، بل يصب مثلا على إيدي مثلا، أو يهيئ للمقدمات، يروح يجيب للماء إلى الوضوء وما شابه ذلك. بلي، ويكره أن يستعين في طهارته، بلي، ويكره أن يستعين بطهارته، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. مثلا هذا الخبر لخبر الوشاء، قال: دخلت على الرضا عليه السلام وبين يدي إبريق يريد أن يتهيئ للصلاة، فدنوت منه لأصب عليه فأبى ذلك، فقال: مه يا حسن. فقلت: لم تنهاني؟ أتكره أن أؤجر؟ قال: تؤجر أنت وأؤزر أنا. فقلت: وكيف ذلك؟ فقال: أما سمعت الله يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وها أنا ذا أتوضأ للصلاة وهي العبادة، فأكره أن يشركني فيها أحد. بلي مولانا العزيز. وكذلك كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا توضأ لم يدع أحد يصب على فقيل: يا أمير المؤمنين، لما لم تدعهم يصبون عليك الماء؟ فقال: لا أحب أن أشرك في صلاتي أحدا. بلي مولانا العزيز. ويكره أن يستعين في طهارته، ويكره أن يمسح بلل الوضوء عن أعضائه بالمنديل مثلا. بلي، موجودة روايات من توضأ وتمندل كتبت له حسنة، ومن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوءه كتبت له 30 حسنة. بلي، هذه الرواية موجودة في الفقيه، وكذلك موجودة في الوسائل في الحقيقة. بلي، انتهت هذه في الحقيقة من الحكم الثالث الذي كان في الحقيقة، قلنا الثالث في كيفية الوضوء وفروضه 5: الفرض الأول والفرض الثاني والفرض الثالث والفرض الرابع والخامس، في النية، في غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين. بلي، انتهينا من الفصل الثالث في كيفية الوضوء. الآن في الفصل الرابع، وهو في أحكام الوضوء، في أحكام الوضوء. الحكم الأول: من تيقن الحدث، من تيقن وقوع الحدث، يعني وقوع الحدث. هسه سواء كان الحدث خروج البول، الغائط، بلي، من تيقن الحدث وشك في الطهارة، انه صار عند حدث بول غائط وشك في الطهارة بعد ذلك الزمان، من تيقن الحدث انه خرج من نبول غائط وشك في الطهارة هل انه تطهر او لا لم يتطهر بعدما صدر منه بول او صدر منه غائط شك انا عندما صدر من عندي بول او صدر من عندي غائط اشك الان فعلا هل تطهرت بعد ذلك من هذا الحدث او لم اتطهر بعد ذلك من هذا الحدث بل وشك في الطهارة او تيقنهما يعني تيقن هم الطهارة هم الحدث بلي مولانا العزيز بلي وشك في المتأخر بلي وشك في المتأخر ما يعرف هل الطهارة متقدمة على الحدث او الحدث متقدم على الطهارة هنا ماذا يفعل شنو تكليف هذا الشخص شنو تكليفه ما هو تكليف هذا الشخص في الحقيقة يقول تطهر يقول المحقق رحمة الله عليه بلي تطهر يعني يجب عليه أن يتطهر بلي يجب عليه ماذا أن يتطهر في الحقيقة بلي إن شاء الله صارت واضحة المسألة ممكن أعيدها بشكل سريع من تيقن الحدث شخص يعرف انه قبل ساعة راح الى التواليت صار عنده بول او غائط بلي وشك في الطهارة يعني بعد ما طلع بساعة ما يدري انه هل تطهر بعد هذا الحدث او لم يتطهر شك بلي هنا يجب عليه ان يتطهر الفرض الثاني او تيقنهما يعني تيقن الطهارة والحدث لكن ما يعرف من هو المتأخر هل ان الطهارة هي المتأخرة والحدث هو المتقدم ام الحدث بل متقدم والطهارة هي المتأخرة ما يعرف بل مولانا العزيز فهنا تطهر يعني يجب ان يتطهر هنا يجب ان يتطهر بل هذه هذه المسألة وكذا لو تيقن ترك عضو وكذا لو تيقن ترك عضو وكذا لو تيقن ترك عضو وكذا لو تيقن ترك عضو يعني افرض انه غسل وجهه بعد ذلك انتقل الى اليد اليسرى ونسى ما غسل ايد اليمنى بلي هنا ماذا يفعل يقول وكذا لو تيقن ترك عضو اتى به وبما بعده يعني يأتي باليد اليمنى ثم مرة ثانية يغسل اليد اليسرى بلي وان جف البلل استأنف وان جف البلل استأنف يعني كيف هنا وإن جف البلل استأنف لفوات الموالاة باعتبار أن نحن قلنا بأنه هذا الشخص عندما يتوضأ عندما يتوضأ فهنا عندما يريد أن ينتقل إلى العضو الثاني مثلا أفرض أنا غسلت وجهي الآن ثم أريد أن أغسل يدي اليمنى عندما أريد أن أغسل يدي اليمنى أكيد هناك بلل موجود في وجهي أما إذا جاء أغسل يدي اليمنى وجف الماء في وجهي فهنا لابد أن أستأنف الوضوء من جديد في الحقيقة هذا معنى الموالاة كما تقدم وأخذناها فهنا عندما هذا الشخص ترك اليد اليمنى غسل وجهه ورأسا تحول المن إلى اليد اليسرى جاي يغسلها الآن يجب عليه أن يأتي بغسل يد اليمنى عندما أراد أن يغسل اليد اليمنى مالته الوجه مالته أصبح جاف هنا كيف ما هو تكليفه ما هو الواجب الذي يجب عليه الآن؟ يقول المحقق وكذا الفقهاء الباقين يغسل وجهه، يعني يبدأ وضوءا جديدا، يستأنف وضوءا جديدا. بل وإن جف البلل استأنف انتهى. زين. وإن شك، مطلب جديد، وإن شك في شيء من أفعال الطهارة، وإن شك في شيء من أفعال الطهارة، وإن شك في شيء من أفعال الطهارة أي الوضوء، وإن شك في شيء من أفعال الطهارة أي الوضوء، وهو على حاله، وإن شك في شيء من أفعال الطهارة وهو على حاله، أتى بما شك فيه ثم بما بعده. ناكيف، ماذا يريد أن يقول؟ يعني ماذا يريد في هذه العبارة في الحقيقة؟ يعني يريد يقول أنه أنت ما جمت في الوضوء في الحقيقة وشككت أنك لم تغسل يدك اليمنى، مثلا لم تغسل يدك اليمنى، فتأتي بغسل يدك اليمنى ثم باليسرى ثم تمسح على رأسك واجهيك. هذا الذي يريد أن يقوله المحقق رحمة الله عليه. وهذا بلي مستنده الرواية الموجودة في الكافي عن الإمام عن الإمام الباقر صحيح الزرارة، يقول إذا كنت قاعدا على وضوءك، يعني بعدك جاي تتوضأ، بعدك جاي تتوضأ، لم تفرغ من الوضوء، بل فلم تدري أغسلت ذراعيك أم لا، أنت غسلت ذراعيك سواء كان الأيمن أم الأيسر أم لا، فأعد عليهما. أنت غاسل وجهك ولكن أنت ما تدري غاسل ذراعك الأيمن أو الأيسر، فأعد عليهما، وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء. فإذا قمت عن الوضوء وفرغت منه وقصرت في حالة أخرى في الصلاة، الآن في, في, في, في الركوع في السجود أو غيرها، فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوءه، لا شيء عليك فيه، لأنك شنو الآن صرت في الصلاة، وأنت عندما جئت للصلاة أكيد كنت قد توضأت، فلا شيء عليك. واضح إن شاء الله؟ إذن هذه العبارة يقول وإن شك في شيء من أفعال الطهارة، بل افرض نسيت ذراعك الأيمن أو الأيسر، وهو بعدك أنت في حالة الوضوء، أتى بما شك فيه ثم بما بعده، بل بما بعده تمسح رأسك، بل وتمسح قدميك. ثم بحث آخر، ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث، ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث أو في شيء من أفعال الوضوء بعد انصرافه لم يعد، ولو تيقن الطهارة. هذا المطلب نتركه إلى الدرس القادم، لأنه في الحقيقة رأس سطر، ومن المفيد أن نتركه إلى الدرس القادم، لأن بعد هذا البحث الجديد والمطلب الجديد هناك تفرعات تحتاج إلى الشرح المفصل. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.